هذا البرنامج برعاية الشارقة، عاصمة عالمية للكتاب. افتح كتاباً تفتح أذهاناً. كان يا مكان في بعيد البلدان، ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان. وبلغني أيضاً أيها الملك السعيد أن عبد الله البري قد أصبح وزيراً للملك، وذلك بفضل اتفاقه مع صديقه عبد الله البحري الذي ما زال يجتمع معه كل صباح قبل شروق الشمس. فاتفق يوماً من الأيام أنه أخذ المشنة ممتلئة نقلاً على عادته، فأخذها منه عبد الله البحري، وجلس عبد الله البري على الشاطئ، وجلس عبد الله البحري في الماء قرب الشاطئ، وصارا يتحدثان مع بعضهما ويتداولان الكلام بينهما حتى انجرا إلى ذكر المقابر. فقال البحري: يا أخي، إنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون عندكم في البر، فهل تعرف قبره؟ نعم. في أي مكان هو؟ في مدينة يقال لها مدينة طيبة. وهل تزوره الناس أهل البر؟ نعم. هنيئا لكم يا أهل البر بزيارة هذا النبي الكريم الرؤوف الرحيم الذي من زاره استوجب شفاعته. وهل أنت زرته يا أخي؟ لا، لأني كنت فقيرا ولا أجد ما أنفقه في الطريق، وما استغنيت إلا من حين عرفتك وتصدقت علي بهذا الخير، ولكن قد وجبت علي زيارته بعد أن أحج بيت الله الحرام. وما منعني من ذلك إلا محبتك، فإني لا أقدر أن أفارقك يوما واحدا. وهل تقدم محبتي على زيارة قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يشفع فيك يوم العرض على الله وينجيك من النار وتدخل الجنة بشفاعته؟ وهل من أجل حب الدنيا تترك زيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، إن زيارته مقدمة عندي على كل شيء، ولكن أريد منك إجازة أن أزوره في هذا العام. أعطيك الإجازة بزيارته، وإذا وقفت على قبره فأقرئه مني السلام. وعندي أمانة، فادخل معي البحر حتى أخذك إلى مدينتي وأدخلك في بيتي وأضيفك، وأعطيك أمانة لتضعها على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقل له: يا رسول الله، إن عبد الله البحري يقرئك السلام وقد أهدى إليك هذه الهدية، وهو يرجو منك الشفاعة من النار. يا أخي، أنت خلقت من الماء ومسكنك الماء وهو لا يضرك، فهل إذا خرجت منه إلى البر يحصل لك ضرر؟ نعم، ينشف بدني وتهب علي نسمات البر فأموت. وأنا كذلك، خلقت في البر ومسكن البر، فإذا دخلت البحر يدخل الماء في جوفي ويخنقني فأموت. لا تخف من ذلك، فإنني آتيك بدهن تدهن به جسمك، فلا يضرك الماء ولو كنت تقضي بقية عمرك وأنت دائر في البحر وتنام وتقوم في البحر، ولا يضرك شيء. إذا كان الأمر كذلك لا بأس، هات لي الدهان حتى أجربه. وهو كذلك. ثم أخذ المشنة ونزل في البحر وغاب قليلا، ثم رجع ومعه شحم مثل شحم البقر، لونه أصفر كلون الذهب ورائحته زكية. فقال له عبد الله البري: ما هذا يا أخي؟ شحم كبد صنف من أصناف السمك يقال له الدندان، وهو أعظم أصناف السمك خلقة، وهو أشد أعدائنا علينا، وصورته أكبر صورة توجد عندكم من دواب البر، ولو رأى الجمل والفيل لابتلعه. يا أخي، وما يأكل هذا المشؤوم؟ يأكل من دواب البحر. أما سمعت أنه يقال في المثل: مثل سمك البحر، القوي يأكل الضعيف؟ صدقت، ولكن هل عندكم من هذا الدندان في البحر كثير؟ عندنا شيء لا يحصيه إلا الله تعالى، إني أخاف إذا نزلت معك أن يصادفني هذا النوع فيأكلني. لا تخف، فإنه متى رآك عرف أنك ابن آدم فيخاف منك ويهرب، ولا يخاف من أحد في البحر مثلما يخاف من ابن آدم، لأنه متى أكل ابن آدم مات من وقته وساعته، فإن شحم ابن آدم قاتل لهذا النوع، ونحن ما نجمع شحم كبده إلا بواسطة ابن آدم. إذا وقع في البحر غريقا فإنه تتغير صورته، وربما تمزق لحمه فيأكله الدندان لظنه أنه من حيوان البحر فيموت، فنعثر به ميتا فنأخذ شحم كبده وندهن به أجسامنا وندور في البحر. فأي مكان كان فيه ابن آدم، إذا كان فيه 100 أو 200 أو أكثر من هذا النوع وسمعوا صيحة ابن آدم، فإن الجميع يموتون لوقتهم من صيحة واحدة. توكلت على الله. ثم قلع ما كان عليه من الملبوس وحفر في شاطئ البحر ودفن ثيابه، وبعد ذلك دهن جسمه من فوقه إلى قدمه بهذا الدهن، ثم نزل في الماء وغطس وفتح عينيه فلم يضره الماء، فمشى يمينا وشمالا، ثم جعل إنشاء يعلو وإنشاء ينزل إلى القرار، ورأى ماء البحر مخيما عليه مثل الخيمة ولا يضره. ها، ماذا ترى يا أخي؟ أرى خيرا، وقد صدقت فيما قلت، فإن الماء ما ضرني يا أخي. اتبعني. فتبعه وما زالا يمشيان من مكان إلى مكان، وهو يرى أمامه وعن يمينه وشماله جبالا من الماء، فصار يتفرج عليها وعلى أصناف السمك وهي تلعب في الماء، البعض كبير والبعض صغير، وفيه شيء يشبه الجاموس، وشيء يشبه البقر، وشيء يشبه الكلاب، وشيء يشبه الآدميين، وكل نوع قرب منه يهرب. فقال لعبد الله البحري: يا أخي، ما لي أرى كل نوع قربنا منه يهرب منا؟ مخافة منك، لأن جميع ما خلقه الله تعالى يخاف من ابن آدم. ولا زال يتفرج على عجائب البحر حتى وصلا إلى جبل عال، فمشى عبد الله البري بجانب ذلك الجبل فلم يشعر إلا وصيحة عظيمة، فالتفت فرأى شيئا أسودا منحدرا عليه من ذلك الجبل، وهو قدر الجمل أو أكبر، وصار يصيح فقال: ما هذا يا أخي؟ هذا الدندان، فإنه نازل في طلبي، مراده أن يأكلني، فصح عليه يا أخي قبل أن يصل إلينا فيخطفني ويأكلني. فصاح عليه عبد الله البري فوقع ميتا، وقال: سبحان الله وبحمده، أنا لا ضربته بسيف ولا بسكين، كيف هذه العظمة التي فيها هذا المخلوق ولم يتحمل صيحتي بل مات؟ لا تعجب يا أخي، فوالله لو كان من هذا النوع 1000 أو 2000 لما تحمل صيحة ابن آدم. ثم مشيا إلى مدينة فرأيا أهلها جميعا بنات وليس فيهن ذكورة. يا أخي، ما هذه المدينة وما هذه البنات؟ هذه مدينة البنات لأن أهلها من بنات البحر. هل فيهن ذكور؟ لا. كيف يحبلن ويلدن من غير ذكور؟ إن ملك البحر ينفيهن إلى هذه المدينة، وهن لا يحبلن ولا يلدن، وإنما كل واحدة غضب عليها من بنات البحر يرسلها إلى هذه المدينة، ولا تقدر أن تخرج منها، فإن خرجت منها فكل من يراها من دواب البحر يأكلها، وأما غير هذه المدينة ففيها رجال وبنات. هل في البحر مدن غير هذه المدينة؟ كثير. وهل عليكم سلطان في البحر؟ نعم. يا أخي، إني رأيت في البحر عجائب كثيرة. وأي شيء رأيت من العجائب؟ أما سمعت صاحب المثل يقول: عجائب البحر أكثر من عجائب البر؟ صدقت. ف ثم إنه صار يتفرج على هذه البنات، فرأى لهن وجوها مثل الأقمار وشعورا مثل شعور النساء، ولكن لهن أياد وأرجل في بطونهن، ولهن أذناب مثل أذناب السمك. ثم إنه فرجه على أهل تلك المدينة وخرج به ومشى قدامه إلى مدينة أخرى، فرآها ممتلئة خلائق إناثا وذكورا، صورهم مثل صور البنات، ولهن أذناب ولكن ليس عندهم بيع ولا شراء مثل أهل البر، وليسوا لابسين بل الكل عراة مكشوفو العورة. يا أخي، إني أرى الإناث والذكور مكشوفي العورة. أهل البحر لا قماش عندهم. يا أخي، وإذا تزوجوا ألا يغارون؟ هم لا يتزوجون ولا غيرة عندهم. إن هذا شيء غريب وليس كعادتنا، ولأي شيء لا يخطبها ويمهرها ويقيم لها فرحا ويتزوجها بما يرضي الله ورسوله؟ ليس كلنا ملة واحدة، فإن فينا مسلمين موحدين، وفينا نصارى ويهود وغير ذلك، والذي يتزوج منا خصوص المسلمين. أنتم عراة وما عندكم بيع ولا شراء، فأي شيء يكون مهر نسائكم؟ وهل تعطوهن جواهر ومعادن؟ إن الجواهر أحجار ليس لها عندنا قيمة، وإنما الذي يريد أن يتزوج يجعلون عليه شيئا معلوما من أصناف السمك، فيصطاده قدر 1000 أو 2000 أو أكثر أو أقل بحسب ما يحصل عليه الاتفاق بينه وبين والد الزوجة. فلما يحضر المطلوب يجتمع أهل العريس وأهل العروسة ويأكلون الوليمة، ثم يدخلونه على زوجته، وبعد ذلك يصطاد من السمك ويطعمها، وإذا عجز تصطاد هي وتطعمه. فتعجب عبد الله البري من ذلك ولم يقتنع به، ولكنه سكت ولم يقل شيئا. ثم إن عبد الله البحري أخذه إلى مدينة أخرى وبعدها أخرى وهكذا، وما زال يفرجه حتى فرجه على 80 مدينة. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. هذا البرنامج برعاية الشارقة، عاصمة عالمية للكتاب. افتح كتاباً تفتح أذهاناً.